صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام. من أمام الميكروفون غادة كمال، تقارير محمد سالم، هندسة إذاعية رحاب عمر، والإخراج منى نصر. الإخوة والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الجولة الثقافية الفنية في مصر والدول العربية. الإخوة والأصدقاء، على أرض مصر اجتمع مجموعة كبيرة من الفنانين العرب للمشاركة في ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، ومع الوفد الجزائري المشارك في الملتقى كان لنا هذا اللقاء. الفنان الجزائري المعروف فضيل حتروم، بنرحب بيك على موجات إذاعة صوت العرب. وأنا برحب بك كذلك. أنا فضيل حتروم، مصور فوتوغرافي ومدرب دولي في الفوتوغرافيا، أو متخصص في المسرح، في التصوير المسرحي والبورتري كذلك. أنا والله سعيد جدا بوجودي في مصر، سعيد يعني بدون أي مجاملة. روعة، مصر بلد ثقافي، إشعاع ثقافي كذلك. تقوم بتدريب مجموعة من الفنانين الشباب على فن التصوير المسرحي. طبعا هو مهم في هنا، انا ممتن لرئيس المهرجان عمر قبيل والملتقى القاهره للمسرح الدولي على هذه الدعوه وعلى هذا الاهتمام، خصيصا لاول مره يعني يكون فيه اهتمام بهذه الطريقه، ويكون فيه ورشه مختصه في التصوير فوتوغرافي لشباب مصر ولطلبه مصر. وانا سعيد جدا بهذه المبادره وفرحان بها، وراح تكون عندي سي في رائع، لانه اول مره في خارج الوطن نقوم بتدريب الفوتوغرافي. يعني كل مرة في الورشات موجود تمثيل، موجود الرقص، موجود كل شيء، لكن ناقص الفوتوغرافيا. هذه المرة أشكره جزيل الشكر لهذه الفكرة، وكانت فكرته وكانت مبادرته، ومن سنة تقريبا تكلمنا على هذا المبادرة. فأنا شاكر ليه ولمصر ولكل المنظمين الموجودين في الملتقى. فنان الجزائري المعروف فضيل حتحوم، يمكن من لا يستطيع متابعة العرض المسرحي يستطيع أن يتابعه عبر مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تلتقط أثناء العرض. من هنا يأتي أهمية التصوير كعنصر لإنجاح العمل المسرحي وتوثيق هذا العمل. هو طبعا التوثيق، لكن أنا توثيق للعمل المسرحي، دائما أقوم بتصوير المسرح وأتنقل مرات على حسابي أكثر من مرة، وجمع والأرشيف هذا ونحاول نعمله في كتاب إن شاء الله. التصوير المسرحي رح يخلي نوع من الإشهار الجمالي للصورة، وأنا أعتمد في الأكثر في العموم على الصورة الفنية والصورة الجميلة المأخوذة، يعني مش الصورة اللي نوضعها في الأرشيف. يعني مثلا الصورة هي أقتنص اللحظة وبدون فلاش، لجمع كل الألوان والسينوغرافيا. أنا أعتبره استوديو جاهز، يعني في السينوغرافيا تنعكس على الإضاءة وتعطيني أنا اللحظة أو اللقطة في الوقت المناسب. ما علي إلا اختيار الزاوية المناسبة لالتقاط الصورة الجميلة، وبكل قواعد التصوير طبعا وبدون إزعاج، لأنه في القاعة مرات عندنا بعض المشاكل. تعرفي أنت المصور الفوتوغرافي يتحرك كثيرا وكذا مع الصوت اللي تصدره الآلة، فيه إزعاج على المتلقي، فكن حاول لقن الطلبة على هذا الشيء. فلاش الكاميرا حتى لا يزعج البطل العرض أو فنانين المشاركين في العرض، حتى لا يزعج، هذه من ناحية، ولكن حتى من ناحية الصورة، لأنه إحنا بالفلاش راح نكسر عمل السينوغرافي وعمل الإضاءة، لأنه الفلاش عندما نضرب بالفلاش راح تختفي الألوان وراح يختفي الخلفية، فراح يركز الفلاش إلا على ممثل واحد، فهذا مش محبذ في التصوير. يعني الحفاظ على الصورة الفنية بدون فلاش في الوصول، لأنه هو فيه دراسة للسينوغرافيا وفيه دراسة للألوان للإضاءة، إحنا لازم نبين هذا الأمر. هل تتفق معي أن السينوغرافيا والتصوير يعد بطلا أساسيا في العرض المسرحي؟ بالنسبة للمصور نعم، بالنسبة للمصور نعم، لأنه أنا نحب المسرح، فراح نتابع كل شيء، نتابع قصة أو النص أو الإخراج أو نتابع يعني على معرفتي الخاصة. لكن للمصور الشيء الأساسي هو السونوغرافيا والإضاءة، لأنه هما اللي يعني خلقوا له جو واستوديو ومكان توصل منه بألوانه وبكل أمور الموجودة في على الخشبة، من ديكور، من أمور إضائية، من أمور فيها بهجة، يعني بهجة ننقل البهجة الموجودة بالصورة للمسرح. هم الآن بتدريب مجموعة من شباب المسرحيين على فن التصوير المسرحي، كيف وجدت تجاوب هؤلاء الشباب؟ في أول مرة تعرفي أنه شباب أجنبي، تعاملي معه كانت بطريقة عادية، لكن لقيت تجاوب ولقيت طيبة ولقيت حب تعرف على هذا المجال هذا، لأنه كل واحد كان يسأل بطريقة أنه محترف، يعني أسئلة كثيرة، تفاعل في القسم في القاعة، لقيت تجاوب، يعني ما شاء الله الحمد لله الأمور ماشية مع طلبة. أتمنى لك التوفيق وسعداء بوجودك على أرض مصر، وسعداء بتخريج مجموعة من الشباب المسرحيين تعلموا فن التصوير على يديك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أختي، وبارك الله فيك، وإن شاء الله نتمنى لكم كل الخير إن شاء الله لمصر ولكل الوطن العربي. ويا سادة يا كرام، من أرض الصعيد، أرض العديد من الشعراء والأدباء، يحيى طاهر عبد الله، أمل دنقل، والأبنودي، ومجموعة كبيرة جدا من الشعراء والأدباء، جاءت أيضا أليس جابر. بنرحب بيكي على موجات إذاعة صوت العرب. أهلا وسهلا يا أستاذة غادة، أشكرك جدا على الاستضافة. أستاذة أليس، بدأتي في الصحافة ثم انتقلتي إلى الكتابة، وبالتأكيد يعني منذ الصغر كان ليكي مثل أعلى في الكتابة. مين مثلك الأعلى في الكتابة؟ هو في الحقيقة أنا مثلي الأعلى تايه، لأني يعني من سن صغير جدا أنا خضعت لموهبة القراءة، فقريت لعدد كبير جدا على رأسهم يوسف إدريس لأن أنا بحبه جدا، كمان فكتب أيضا عن المرأة وهو أيوة هو منفعل بيها، أكتر ناس أنا انفعلت بيهم لأنهم بيدخلوكي في العالم الخاص بتاع كل واحد بطريقة عميقة، مش بس سرد أحداث الأدب الروسي. لأن يعني أنا بعتبر أن دوستويفسكي من أشهر الأدباء الفلاسفة اللي بيعرف يدخلك في تفاصيل كل لحظة في حياة الشخص اللي هو بيحكي عنه. هو بيشتغل على البعد الإنساني، يعني الشخصية الإنسانية. فبيعجبني جدا جدا الأدب الروسي. بقرأ كمان لفلاسفة، من أهمهم إيميل سيوران. بقرأ الناس كتير تاني، أحب خالص إن أنا يعني أشارك بذكريات حتى طفولتي. أمي كانت تجيب لنا قصص من وإحنا صغيرين، كان زمان حاجة اسمها المكتبة الخضراء، ما أعرفش هي موجودة لغاية دلوقتي، لسه مازالت موجودة. فيعني من أنا ما أعرفش أنا متأثرة بمين. فيكتور فرانكل، الشخص الرائع ده اللي بيتكلم عن المعنى في حياة البشر وبيدخل في معاناتهم ويحاول يوجد معنى للألم اللي بيبقى موجود في حياة كل واحد، كل ده بيساعدني على أني يعني أصور اللحظة اللي عايز أصورها. يمكن من أنجح الكتاب في العالم الكاتب اللي بيخلط ما بين الثقافتين العربية والأجنبية، وأنت بتقولي أنك قريتي في الأدب الروسي، والأدب الروسي بيهتم جدا بأغوار النفس البشرية. يمكن البعض بيتهمه بأنه حزين ولدي العديد من التركيبات النفسية المعقدة. أيضا اطلعتي على أراء بعض الفلاسفة، إزاي ده فادك في الكتابة، وخصوصا أنك أنت انتقلتي بعد كده من عالم الصحافة إلى عالم القصة؟ هو مبدئيا عالم الصحافة فادني بإني عرفت أقول كل اللي أنا عايزاه في مساحة صغيرة، يعني إزاي الصحفي الشاطر يقول الخبر لكن في المساحة الصغيرة اللي مسموح لي. واللي استفدته أكتر من الأدب بعد ما استفدت من أنا إزاي أقلص اللي عايز أقوله في مساحة صغيرة، إزاي أدخل في أغوار النفس البشرية، مش بس أحكي عن أحداث حصلت من بره. فعشان كده أنا معظم بطلاتي بتحسي إن المسرح داخلي مش خارجي، بدخل جواها الفعالات النفسية والإنسانية. فهم أساتذة بصراحة في الأدب الروسي، إنهم يخلوكي تدخلي في رحلة كده وتكتشفي المغارة اللي اسمها النفس البشرية دي. ليكي كتاب عبارة عن مجموعة قصصية بعنوان المقعد 43، كتبتي فيه عن مجموعة من البطلات بتتعرضي لمجموعة من مشكلات المرأة، ومشكلات المرأة بتتشابه ليس فقط في مصر أو محافظات ومدن مصر، ولكن أيضا في العالم العربي ويمكن في العالم بأكمله. عايزاك تستعرضي لي أهم أسماء القصص اللي قدمتيها أو بعض من أسماء القصص في المقعد 43. هو المقعد 43 عبارة عن مجموعة قصصية بتضم 15 حكاية لسيدات، في منهم اللي في الوجه البحري وفي الوجه الإبلي، في منهم الصغيرين في السن والكبار. عندي مثلا في يحدث في الريف أحيانا، دي أول قصة موجودة في المجموعة، بتتكلم عن العادات البالية اللي موجودة في الجنوب، وأنا أعتقد أن كل جنوب في كل الدول العربية بتتشابه في العادات الصارمة والعادات والتقاليد. تمام. فيعني حبينا نفك مع بعضينا أنا والقارئ قد إيه أن لما بتحصل لحظة مؤلمة في حياة الأنثى ما بتنتهيش عند النقطة الزمنية اللي حصلت فيها هذه اللحظة المؤلمة. يعني على فكرة في كتابات كتيرة غيرت من بعض المشاكل اللي بتواجهها المرأة، يعني يمكن جميعا بنذكر كتاب حسن شاه أريد حلا اللي اتحول بعد كده إلى فيلم سينمائي، وكيف أسهم في وجود فيما بعد قانون الخلع، أن المرأة التي لا تستطيع الطلاق أو استحالة الحياة بينها وبين زوجها بتلجأ إلى الخلع، ويمكن كان أول مرة يتم تفجير هذه القضية من خلال هذه القصة لحسن شاه وهي أريد حلا. تمام. يعني أنا حلم حياتي أن يكون الكتاب مش مجرد كتاب للقراية ويتساب، لكن يكون بيحرك الماء الراكد سواء في القوانين اللي أحيانا بتبقى مكحفة وبتيجي على المرأة. عندي قصة بتتكلم على الكلام دوا في السقوط في الماء المغلي، وهو قد إيه أن القانون رجولي أكثر منه يعني إنساني، قد إيه أنه بيعاقب الأنثى أكثر بكتير من الراجل في حالة مثلا الزنا أو بعض القضايا اللي القانون فعلا ذكوري فيها مش أنثوي. فيعني نتمنى أن يعني يبصوا بعين العدالة في اللي بيحطوا القوانين دي، يبصوا بعين العدالة. نفسي جدا ان يعني اكون زي استاذتنا حسنة شاه بانها طرحت حل، لكن مع الاسف انا في المقعد 43 مش بطرح حلول. لكن بتتعرضي لبعض مشاكل المرأة وتتركي الباب مفتوحا لأصحاب القرار لاتخاذ ما يلزم لمواجهة هذه المشكلة. هننتقل الآن إلى الإمارات ومشاركة إحدى الفنانات المصريات، وهي فنانة تشكيلية ومصممة في فن الكرتون، شاركت في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وهتكلمنا عن مشاركتها. ونعود مرة أخرى إلى الكاتبة أليس جابر. أنا شيماء الكيلاني، فنانة تشكيلية مشاركة في معارض فنية بقالي 10 سنين. بعتولي دعوة من الشارقة بمهرجان الطفل في شهر 4 اللي فات، وبعتولي دعوة السنة دي في معرض الكتاب برضو عشان أعمل ورش فنية للأطفال وأعمل ندوة عن الرسوم المتحركة وتأثيرها على المجتمع. الورش الفنية اللي جيت فيها عملت ورشة صلصال، دي ورشة بتتكلم عن اللوحة الوتدية. الورشة ده هي برضو بتنمي القوة السمعية والبصرية، وورشة لوحات أكليريك نرسم عليها بالألوان الأكليريك أو ألوان المية. يعني عملت ورشتين وفاضل ورشة اللي هي ورشة الأكليريك. في الندوة بتاعتي اتكلمت فيها عن إزاي الأسرة ترجع يعني تتجمع تاني قدام التلفزيون، وإن هم ده إحنا حاجة مفتقدينها حاليا. كل الأطفال بقت مشغولة بالموب دلوقتي، فعملنا تصميم وانتجنا وصممنا مسلسل كرتوني لدار النشر هنا في الإمارات، من خلاله عملنا الندوة بتاعت الرسوم المتحركة. المسلسل الكرتوني ده 3D، المسلسل عبارة عن 12 حلقة، الموسم هنا 12 حلقة في الإمارات. خلصنا حلقتين منه لحين ان احنا نتعاقد مع القناة، وحين القناة تشوف جودة المنتج. عملنا انيميشن رائع ولين، في ناس كثيرة جدا كانت خايفة من الانيميشن لان معظم الناس ما بتشتغلش انيميشن 3D. الانيميشن 3D صعب جدا، كل اللي بيشتغل انيميشن 2D. وطبعا بالنسبة لل3D الكبار والصغار بيحصلوا ليه على اعلى نسبة مشاهدة يعني، غير الكرتون التودي. الكرتون التودي ليه طبعا جماله، كل حاجة ليها جمالها يعني، بس الأكتر 3D بيجمع الكبار والصغار في نفس الوقت. واتكلمنا في الندوة عن ازاي الأم تتعامل مع الطفل بطريقة إيجابية، ما تبقاش بطريقة سلبية. واحنا بنعمل المسلسل ده كده، مسلسل نية وسمسوم. الأم بتتعامل مع نية بطريقة إيجابية جدا، نية بتقع في مشاكل وسمسوم نفس الكلام، والأم بتحللهم المشاكل بطريقة سلسة وبحيث ان الطفل ما يقعدش عليه بالسلب. مسلسل برضو بيحكي مواقف يومية بيمر بيها كل من نية وسمسوم، واحنا بنكون حريصين جدا احنا نعالجها في اطار تعليمي وتربوي عشان نوضح من خلاله اجابة التساؤلات اللي بتدور باذهان وحقائق ومفاهيم اللي بتكون مستعصية على ادراكهم في المرحلة السنية المبكرة. ومرحلة المسلسل من سن 3 سنوات، من 3 ل 6 سنين، ولازم يبقى فيه تجارب تربوية ونفسية هنحكي لكم برضو فيها في الحلقات على المواقف اللي هم شاهدوها ومروا بيها وازاي هم واجهوها وتعاملوا معاها عشان تكون دليل لكل أب وكل أم. وتوفقنا الحمد لله في الندوة إن شاء الله بإذنك يا رب عن قريب جدا انتهاء المسلسل وعرضه على القنوات في الإمارات. وقعدنا مرة أخرى مع الكاتبة أليس جابر، ويمكن أنت أتيحت لك فرصة لم تتح للعديد من الكاتبات أنك بدأت حياتك في مجال الصحافة، ومجال الصحافة معروف أن فيه الكثير من الحكايات. الصحفي بينزل إلى أرض الواقع وبيقابل شخصيات، واشتغلت أيضا في التدريس، والتدريس أيضا بيتيح لك الاحتكاك بفتيات صغيرات ومعرفة بعض المشاكل. هل هذه الخبرة أفادتك في الكتابة في مجموعتك القصيرة؟ هو خلينا نتكلم على الصحافة في الأول. طبعا فادتني كتير، اتعرضت من خلالها برضو لنماذج إنسانية جميلة. أثناء ما كنت شغالة في العمل الصحفي أنا كنت عملت تحقيق عن النساء اللي في سجن النساء، وقد إيه هم كانوا بيتضروا من خلال إنهم كانوا بيحاولوا يقلدوا نماذج موجودة في بعض الأفلام والمسلسلات، فكانوا بيتورطوا في بعض العلاقات بسبب أنهم كانوا مغرمين بالنماذج دي. يعني يمكن ده بيقودنا إلى أن الفن قدوة، أو الفن لازم يختار القضية اللي بيقدمها، لأن الفن كقضية للمجتمع لابد أن يطرح النماذج الحسنة، لأن في شباب بيتأثروا فعلا، وفي فتيات في صغار بيتأثروا ببعض بطلات الأفلام. أكيد، وده اداني فكرة قد ايه الشخص قادر على الإيميتيشن والمحاكاة، فده طبعا أسراني جدا ككاتبة وقصة. كمان مرة كنت بعمل تحقيق عن الشحاتة في مصر. الناس بتدي حتى لو انت مش محتاج، فقد ايه القلب المصري حنين وعطوف، ويعني نموذج يستاهل ان الواحد يغوص فيه ويتفرج على تفاصيل. بتحبي دايما تختاري النماذج الصعبة اللي بتطرحيها؟ يعني الصحفي دايما معروف ان الصحافة مهنة المتاعب. بتحبي دايما تختاري الحاجات الصعبة؟ يمكن انت كان برضو كان جرأة منك انك انت في اول حياتك قررتي انك انت تسجلي مع نجم عالمي هو النجم عمر الشريف. كانت تجربة بالتأكيد بالنسبة لك يعني اضاءة في بداية حياتك. هو الصحافة عموما بيقولونا كده وعلمونا من زمان ان الخبر في الصحافة مش ان كلب عض انسان، لكن انسان عض كلب. فالنموذج بتدوري على يعني الإثارة الموضوع، مش الإثارة، النموذج الطيب الهادي الماشي على وتيرة واحدة ما هواش اللي بتطلع تجري عليه الصحافة. فإنما النموذج اللي تعور اللي تعرض لمآسي هو ده اللي بتطلع تجري عليه الصحافة. كمان أنا كقاصة النموذج اللي موجوع أكتر اللي فيه في حياته مطبات وعثرات أكتر هو ده اللي أنا يعني جدير بإني أبص كويس وأحطه تحت عدسة عشان نتفرج عليه ونطلعه ونلمع وجعه وناخد منه عبرة ونقول كفاية كده. أنت تبحثي على الجانب الإنساني إنك تكتبي عن الجانب الإنساني طبعا. بالتأكيد كمان شغلك في التدريس يعني خلاك تتعرضي برضو لبعض النماذج الإنسانية اللي تصلح للكتابة. يعني التدريس ده عالم تاني بيفتح قدامك مغارة علي بابا في الأمور الإنسانية. أنا مدرسة في مدرسة التجارة بنات في بني مزار والبنات هناك يعني كائنات رائعة جدا، حتى اللي فيهم يعني كان حظه قليل وما جابش مجاميع يدخل سنوات بيحاول وبيكافح لكن بيحاول، وورا كل بنت ما جابتش مجموع قصة إنساني. فانتي لما بتقربي منهم وبتحبيهم في الفصل وبيبقوا صحابك ويحكولك بتقدري تاخدي من هذا الكنز يعني زخم مفيش ما بعد وزخم في ككاتبة أو كقاصة. فأنا بشكر ربنا جدا على أني موجودة في مدرسة زي مدرستي وأني تعرضت لأن أنا أشتغل في العمل الصحفي والتدريس في نفس الوقت. رائع جدا ان احنا نتواصل مع النفس البشرية من خلال عملنا. هنستكمل حوارنا مع الكاتبة والقاصة أليس جابر ولكن بعد تقرير الزميل محمد سالم. الإخوة والأصدقاء في كل مكان أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد. تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة انطلقت بالمجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة فعاليات الملتقى الدولي الرابع لتفاعل الثقافات الإفريقية تحت عنوان الثقافات الإفريقية في عالم متغير، وذلك بمشاركة وفود وباحثين من 20 دولة إفريقية وعربية. يناقش المؤتمر العديد من القضايا المهمة منها قراءة في السياسة الإفريقية، الثورة الرقمية وحفظ التراث الثقافي، المرأة الإفريقية في الثقافات الإفريقية، التفاعل الثقافي العربي الإفريقي. ومن داخل فعاليات المهرجان تحدث الأستاذ الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية. المفكر الكبير سعادة الأستاذ حلمي شعراوي أو الأستاذ محمد حلمي شعراوي رئيس اللجنة المنظمة ومقرر المؤتمر، سعادة السفير أحمد التازي سفير المملكة المغربية بالقاهرة، Her Excellency Caroline Musa the Ambassador of the Republic of Malawi in Cairo, Her Excellency Ambassador Dina Mufti Ambassador of Ethiopia in Cairo، الأستاذ الدكتور زيدي، الضيوف الأعزاء، السيدات والسادة الحضور، أسعد الله صباحكم بكل خير. يسعدني ويشرفني أن أرحب بحضراتكم في قاهرة المعز وعلى أرض الكنانة، وأرحب بكم في رحاب المجلس الأعلى للثقافة بيت الثقافة في مصر وحاضنها في مستهل أعمال هذا الملتقى الرابع لتفاعل الثقافات الإفريقية والذي ينعقد تحت عنوان الثقافة الإفريقية في عالم متغير. ولتسمحوا لي بداية أن أنقل لحضراتكم تحيات وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم التي حالت ظروف التزام طارئ دون تواجدها معنا اليوم. السيدات والسادة، ها هي مصر تعود لاحتضان ملتقى إفريقيا، وكيف لا وهي حاضنة الثقافة العربية والإفريقية على مدار تاريخها، وهي التي فتحت ذراعيها لكل مثقف ومفكر وفنان ومبدع من القارة السمراء. هذا الملتقى الذي يجتمع من خلاله نخبة من المثقفين والمفكرين والإعلاميين من كافة ربوع القارة شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، يجتمعون لمناقشة موضوعات وقضايا تتعلق بالشأن الثقافي الإفريقي وطرح خصوصياته واتجاهاته، بغية الوصول إلى أفضل صيغة للحوار الإيجابي بين المثقفين والتواصل بين المبدعين، وهو أمر نراه حتميا في هذا الوقت فعلى مدى 3 ملتقيات سابقة تمت مناقشة العديد من القضايا والموضوعات، كان أولها في عام 2010 بمشاركة 50 باحثا ومفكرا من معظم دول إفريقيا، بالإضافة إلى 80 باحثا ومفكرا مصريا. وتم تنظيم مناقشات مفتوحة من خلال عقدنا موائد مستديرة ناقشت كل واحدة منها قضية من القضايا الملحة آنذاك، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية على هامش الملتقى كمعارض الكتب ونماذج من الصناعات الإفريقية التي تعبر عن الخصوصية الثقافية لكل بلد، بالإضافة إلى إقامة أمسيات شعرية وفنية بالبيوت الأثرية وتنظيم عدد من الرحلات الترويحية للضيوف للتعرف على الثقافة المصرية وعراقة القارة الإفريقية. ثم عقدت الدورة الثانية للملتقى عام 2015 تحت عنوان الهوية في الآداب والفنون الإفريقية، واستمرت فعاليات هذه الدورة 3 أيام بمشاركة أكثر من 20 دولة إفريقية وعبر 20 جلسة بحثية و3 موائد مستديرة. وانتهت فعاليات الدورة بالخروج إلى عدد من التوصيات التي اتفق عليها المشاركون، من ضمنها التأكيد على دورية انعقاد الملتقى وهو ما يتم بالفعل حاليا. وعقدت الدورة الثالثة للملتقى بأسوان خلال الفترة من 13 ل 16 نوفمبر عام 2017 تحت عنوان الثقافات الشعبية الإفريقية، بمشاركة 70 باحثا ومفكرا من مصر ومعظم دول القارة الإفريقية. وتأتي الدورة الحالية للملتقى حيث أصدرت معالي وزيرة الثقافة قرارا مزاريا بتشكيل لجنة عليا لتنظيم الدورة الرابعة للملتقى تحت إشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ورئاسة المفكر الكبير الأستاذ حلمي شعراوي. وقد اختارت الأخيرة عنوان الثقافات الإفريقية في عالم متغير ليكون محورا رئيسا لها. والحقيقة أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ختام عام متميز شهد زخما كبيرا من الفعاليات والأنشطة المرتبطة بإفريقيا، حيث يأتي مواكبا لترأس مصر للاتحاد الإفريقي، فقد توفرت كافة قطاعات وزارة الثقافة وهيئاتها على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة تراوحت بين المحاضرات والندوات والإصدارات ومعارض الكتب والعروض الفنية والموسيقية والأوبرالية. كانت بداية إصدار الترجمة العربية لموسوعة تاريخ إفريقيا بمشاركة المركز القومي للترجمة ودار الكتب والوثائق القومية ومركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري. أيها الأخوة، من داخل فعاليات ملتقى الثقافات الإفريقية يسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء مع الأديبة والروائية السودانية الأستاذة بوسينة خضر مك. أهلا بحضرتك. أهلا بك وأهلا بسهلا. أهلا وسهلا. أهمية هذا الملتقى الإفريقي الذي يجمع ربما كافة المثقفين الأفارقة من كل دول أفريقيا في الوقت الراهن في ظل الظروف التي تمر بها القارة الأفريقية حاليا. هذا مؤتمر ملتقى هام وفاعل في خصوصا في هذا الزمان، وهناك حراك ومتغيرات كثيرة طرأت على الوضع الثقافي في أفريقيا وفي العالم العربي، وأعتقد أنه جاء في وقته تماما. ومصر هي حاضنة الثقافة العربية الأفريقية بالتأكيد. يسعدنا أن تكون هذه كل هذه المشاركات والبحوث والأوراق المقدمة، أتمنى أن تكون تجد سبيلها إلى التفاعل والتنفيذ والتأثير في قوانين الدول الأفريقية، وأتمنى التقدم لها. أهمية تجمع المثقفين الأفارقة في الوقت الحالي، هذا التجمع الكبير ماذا يحقق للثقافة الأفريقية؟ أكيد هذا التعارف مع بعض والتفاعل وتفاعل الثقافات وتقديم الأوراق والبحوث، هذا يثري كثيرا ويغير يمكن من منهج وتفكير كثير من الأشياء الفاعلة هذه في هذا العالم المتغير المتحول كل يوم. أهم محور من المحاور اللي بنقشها المؤتمر إن الاهتمام حضرتك ويعني بتهتم بالتركيز فيه وبترين أنه من أفضل سبل التقدم في قارة أفريقيا لا سيما في المجال الثقافي والفكر والتفاعل، التفاعل في الثقافات والتداخل فيما بينها، وهذا يعني لن نقول الثقافة الوافدة إنما الثقافة المتداخلة مع بعضها بعض عبر الحدود عبر اللقاءات. هذه اللقاءات تفيد كثيرا، طرح الآراء والرؤية وتلاقح الثقافات مع بعضها بالتأكيد يعني له تأثير كبير على المسارات. حركة الرواية في السودان يعني الجديد فيها ويعني أهم الروايات اللي حضرتك كتبتيها عشان تعرفي بها المستمع العربي. أنا كتبت رواية أغنية النار وصهيل النهر وأغنية حيول من شوك ولي أغنية اسمها بوابات الرحيل والآن رواية تحت الطبع ولي عدد من المجموعات القصصية والكتابات في مجالات مختلفة للطفل والترجمة. أهم ما تعاني منه الرواية العربية في الحصر الحالي بالنسبة للمرأة يعني أو المرأة الرغيب بالنسبة للمرأة يمكن الرغيب الخارجي اللي هو يتمثل في الأسرة في الضغوط الاجتماعية في التابوهات اللي هي يعني يمكن تضغط على الرجل لأنها بالتأكيد أكثر ضغطا وإرهابا بالنسبة للمرأة الكاتبة. وعدنا مرة أخرى مع الكاتبة أليس جابر. أستاذة أليس يعني يمكن أي كاتب عندما يقوم بكتابة مجموعة قصصية أو مجموعة شعرية اختيار العنوان الرئيسي لهذه المجموعة بيكون أصعب مرحلة. لما قررت أنك تسمي المجموعة المقعد 43 كان بعد ما انتهيتي من المجموعة بفترة قد إيه؟ هو يعني بعد ما انتهيت من المجموعة كنت محتارة أسميها إيه؟ الاسم اللي يجمع كل البطلات في حاجة واحدة لكني ما لقيتش الاسم دوا فقلت أسميها باسم أكبر قصة موجودة في المجموعة هي المقعد 43. المقعد 43 ده كان مقعد داخل قطار بالضبط. كانت البطلة بتسافر على المقعد 43 وبالصدفة بتقعد جنبيها في المقعد 42 دكتورة في علم الاجتماع ورايحة هتحاضر يعني في اسكندرية عن ازاي نتجنب مشكلة الادمان. ففوجئت البنت بانها يعني او الدكتورة دي فوجئت بان البنت دي اساسا كانت مدمنة وتعافت وبتبتدي تحكي لها الاسباب اللي وصلتها للادمان. فوضع طبيعي الشخص المدمن ده شخص رقيق الحس والمشاعر جدا يعني في منتهى الحساسية ويتأثر بشكل مرهف أكتر من الشخص العادي ويمكن هو ده اللي بيدفعه في مرحلة من مراحل حياته بعد فشل متلاحق أو ظروف سيئة أنه هو بيلجأ إلى تمام. فهو بيصاب بمرض الإدمان ده بسبب رهافة حسه. فالبنت دي للأسف كانت موجودة ما بين أم زي المية وأب زي النار وده طبعا بيلقي الضوء على قد ايه البيوت بتتبهدل لما بيكون الاب والام مش على وفاق ومش عاملين سياسه موحده يربوا بيها الولاد. بيحصل حاله تمزق للابناء وبالتالي بتحصل عندهم بعض المشاكل. تمام. فهي البنت تأذت جدا وبدات تحكي للدكتوره دي وانتهى اليوم بان الدكتوره بعد ما وصلت اسكندريه وراحت الفندق اللي هتقعد فيه واقفة بتاخد دش وبتفتكر الأحداث فبكت وهي بتاخد الدش وقالت إيه اللي أنا كنت هقوله ده في المحاضرة بتاع بكرة. هي ما شافتش يعني هي كانت بتتكلم بشكل نظري لكن لما تعرفت على البنت دي تعرفت بشكل عملي عن مشكلة من المشاكل التي يجب أن تطرح في داخل أروقة المؤتمرات للعرض. تمام. وده برضو دعوة من المقعد 43 إن إحنا نسيب المنابر وننزل لأرض الواقع وللناس اللي حقيقي محتاجة ونسمع منهم. دعوة حتى في المدارس نسيب المنابر والغرف المغلقة وننزل نشوف الطلبة عايزين إيه والمدرسين بيعملوا إيه. دعوة لكل واحد واقف في منبر إنه يلتحم بأرض الواقع. يعني يمكن بعض المشاكل البسيطة من وجهة نظرنا بتكون هي مشكلة كبيرة لصاحب المشكلة وحلها قد يستغرق القليل من الوقت لكن بيكون بالفعل حل بينقذ الآلاف يأتوا من بعد هذا الشخص صاحب المشكلة. بالفعل أتمنى حقيقي إن يعني كل من يطلع على المجموعة يطلع بقلبه مش بعينيه لأنه إذا كان هو في موقع مسؤولية فأنا بدعوه إنه يعيد النظر في المسؤولية اللي هو متحملها. إذا كان هو أب أو أم أو مربي فهو يعيد النظر نتعامل مع الناس مش على إنها شطرنج بنقول لهم يمين يمين أو شمال شمال إنما نتعامل مع روح الإنسان الكامل جوه الجسد اللي واقف قدامنا. أيضا في قصة السقوط في الماء المغلي استدعيت رمزية الضفدع اللي كل ما الأمور تزداد سوء حواليه والمية تسخن يتأقلم، كل ما المية تسخن يتأقلم أكتر إلى أن تصل درجة الحرارة في الماء إلى الغليان، فمش مش بيقدر يتأقلم وبيفقد القدرة على تحصل التأقلم. عنده حالة انهيار. يعني حضرتك بتقصدي أن المرأة عندما تتعرض لضغوط في العمل وفي البيت وفي في أكتر من مكان بتوصل لمرحلة أنها بتفقد القدرة على أنها تتحمل هذه الضغوط وبتحصل مرحلة انهيار. جملة بسيطة جدا تعلمنا البالونات أن لا نضغط على من يحيطون بنا وخصوصا الكيانات الضعيفة حتى لا نفقدهم. المرأة كيان ضعيف، من فضلكم رفقا بالقوارير. هل بتعتقدي بعد كتابتك المجموعة القصصية أنك ممكن تكتبي رواية أو تتحول قصة من المجموعة القصصية لفيلم سينمائي، وهل هذا يخدم القصة؟ هو أنا بتعامل مع القصة على إنها صرخة، وخصوصا إن اليومين دول محدش عنده بال طويل إنه يقرأ رواية بالأربعمية صفحة وخمسمية صفحة، فأنا لاقية نفسي دلوقتي في القصة الصرخة اللي هي القصة القصيرة. ويجوز ده خلفيتي الصحفية هي اللي مأثرة عليا، فإني طالما قدرت أقول اللي أنا عايزة أقوله في عدد أقل من السطور فده شيء كويس مدام وصلت الرسالة. لكن يعني أنا بتكلم على أليس جابر دلوقتي، معرفش أليس جابر بكرة هيكون إيه اللي هيطرق عليها، إنما حلم إن حاجة تتحول إلى فيلم. أنا مهمتي دلوقتي إني أطلع هذه الصرخة وأقول للمجتمع من فضلكم انتبهوا، في مصايب عندنا لازم ننتبه ليها ونعدل المسار. إذا شاءت الأقدار وتحول حاجة لفيلم فويز بليجر طبعا. بشكرك شكرا جزيلا الكاتبة أليس جابر، وأجمل أمنيات لك بالتوفيق، وشكرا لك على هذا التواجد عبر برنامج يا سادة يا كرام. شكرا لك حبيبتي، شكرا. ألف شكر. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام. يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام، كنت معكم من أمام الميكروفون غادة كمال، تقارير محمد سالم، ومن الهندسة الإذاعية رحاب عمر.